حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت قلبي تولع فيها هي راحتي وبيها وهي تحتضم مغليها حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت قلبي تولع فيها هي راحتي وبيها قلبي لحد يلومه يهوى الكويت اليوم في القلب هي مرسومة حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت ويا ديرتي يا كويت قلبي لحد يلوم يهوى الكويت اليوم أهل الكرم أهلها يا طيب من نزلها معذور من عشقها حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت أهل الكرم أهلها يا طيب من نزلها يا كويت يا حبيبة للقلب انتي قريبة هذا الثرى يطيبة حبيبتي يا كويت ويا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت يا كويتي يا حبيبة للقلب انتي قريبة يا حسنها وبهاها وربي الحلا عطاها أحلى هوا هواها حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت يا حسنها وبهاها ورب الحلا عطاها قلبي تولع فيها هي راحتي وبيها وهي تحتضم مغليها حبيبتي يا كويت ويا ديرتي يا كويت حبيبتي يا كويت يا ديرتي يا كويت محبوبتي يا كويت يا راحتي يا كويت يا جنتي يا كويت.